الدرس 118 كتاب النكاح. النكاح النكاح في اللغة يطلق على العرض. النكاح في اللغة هو الاختلاط، اختلاط الشيء، وقال تنافحة الأشجار أو تنافحة الرماح إذا اختلط دخل بعضها ببعض. النكاح في اللغة هو الاختلاط، ويطلق على العرض، على الإيجاب والقبول أنه نكاح. وجميع ما ورد في القرآن من ذكر النكاح فالمراد به العقد. جميع ما ورد أو أغلب ما ورد في القرآن من ذكر النكاح المراد به العقد. وقد يطلق النكاح على الوضع، يطلق النكاح على الوضع لأن العقد سبب له فأطلق عليه، وإلا من ناحية اللغة ومن ناحية الاستعمال فالنكاح هو العقد. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني لا تعقد، لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يعقد، المراد به العقد، المراد بذلك العقد. المحرم لا يعقد النكاح لا لنفسه ولا لغيره. نعم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: والنكاح، النكاح في الإسلام باب عظيم أوصى الله جل وعلا به وأمر به، وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من المصالح إناء الأسر، ولما فيه من التكافل بين الزوجين، ولما فيه من الإعفاف، إعفاف الفروج وغض البصر، ولما فيه من بقاء النسل والتناسل. النكاح في الإسلام مرافق عظيم من المرافق العظيمة لما فيه ترتب عليه من المصالح العظيمة التي لا تخفى. النكاح بلا شك أنه عقد عظيم، عقد شريف يترتب عليه المصالح بين الزوجين ومصالح بين الأسر ومصالح للأمة أيضا، مصالح للزوجين لأنه يحصل بينهما الائتلاف والأنس والاطمئنان بما بينهم والسكن بما بينهم، ويحصل قضاء الوطن وإعفاف الفرج وغض البصر كما يأتي في الحديث بسبب النكاح، ويحصل به التنازل والذرية التي يقوى بها مجتمع المسلمين، ويحصل به تعاون الزوجين، تعاون الزوجين على أمور الحياة. الزوج ينفق، الزوج يفتح يجد ويفتح وينفق، والمرأة تقوم بالبيت وشؤون البيت، فيحصل التعاون بين الزوجين بذلك، كل يقوم بعمل لا يقوم به الآخر، وينتج عن ذلك الذرية التي ينفع الله بها الوالدين وينفع بها الأم، فيه مصالح عظيمة. ولهذا جاء ذكره في القرآن في مواضع حتى الله تعالى عليه: أنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإيمانكم ليكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. نعم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. متفق عليه. على الحديث فيه توجيه النبي صلى الله عليه وسلم للشباب خاصة شباب المسلمين، لأن الشهوة عندهم أقوى، ودواعي الزواج عندهم أكثر. النبي صلى الله عليه وسلم حثهم على الزواج: يا معشر الشباب. هذا خطاب لشباب المسلمين. من استطاع منهم الباء، الباء يراد بها كلة الزواج، ويراد بها أيضا الوقت، والمراد هنا الأول، المراد كلة الزواج. من استطاع منكم الباء أي كلة الزواج. من استطاع منكم الباء فليتزوج، هذا أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم، دل على وجوب الزواج. والزواج تعتريه الأحكام الخمسة، يكون واجبا لمن يخاف على نفسه من العدل، يخاف على نفسه من الفتنة، فإنه يجب عليه أن يتزوج. ويكون محرما في أحوال مثل تزوج المعتدة، العقد على المعتدة، والعقد على ذوات الموانع من النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، إلى آخر الآيات، إذا كان فيه موانع من النكاح. ويكون أيضا محرما لمن لا يقدر على كلة الزواج وعلى القيام بحقوق الزوجية، يريد المضارة بالمرأة، يحرم عليه. فالزواج يختلف باختلاف الأحوال، تارة يكون واجبا، وتارة يكون مستحبا، وتارة يكون مباحا، وتارة يكون محرما، وتارة يكون مكروها، يختلف باختلاف الأحوال. من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ثم بين صلى الله عليه وسلم فائدة الزواج له: فإنه أغض للبصر. الإنسان إذا تزوج وأغناه الله بزوجه ما يناظر النساء، النظر إلى النساء حرام، النظر بشهوة إلى النساء حرام. والذي يدفع إلى هذا الغالب هو عدم الزواج. إذا تزوج الإنسان فإن الله جل وعلا يغنيه، لا ينظر إلى النساء التي لا تحل له. أغض للبصر وأحصن للفرج، أحصن للفرج من الوقوع في الفاحشة. إنسان إذا كان عنده شهوة قوية ثم تزوج وصرفها فيما أباح الله سبحانه وتعالى، حصل بذلك فرج. ففيه تحصين لفرج الزوج وتحصين لفرج المرأة، تحصين لفرج الزوج معا. هذا من مصالحه العظيمة، بل هو أعظم مصالحه، ولهذا نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم: فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ومن لم يستطع، يعني يستطع الباء أن يكون في الزواج وعنده وراء شهوة وقوة وهو ما يستطيع يتزوج، فماذا يعالج هذه القوة؟ عالجها بالصوم، لأن الصوم يكسر الشهوة ويضعف الشهوة، لأن الشهوة ناتجة عن الأكل والشرب والغذاء. فإذا صام الإنسان وترك الأكل والشرب فإنه تضعف عنده مجاري الدم، وتضعف عنده القوة التي يدفعه إلى ما لا يجوز، إلى النظر إلى ما حرم الله، أو من الوقوع في الفاحشة. فإذا صام ضعفت عنده الشهوة، فصار له وجه، يعني الوجه الأصل القصر، يعني لأن لأن الحصي ما يبقى عنده شهر، الحصي إذا زيلت نسيته ما يبقى عنده شهر. الصيام مثل القصار، يشبه القصار لأنه يوضع بالشهر، فلا يبقى عند الإنسان قوة. فهذا ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث فيه الأمر بالزواج خصوصا للشباب ومن عنده قوة الشهوة، لئلا تجمع به إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى، أو أنه يبقى طائش البصر ينظر إلى النساء التي لا تحل له. ولا شك أن النظر المحرم ينظر إلى ما لا تحمد العقبات، لهذا قال جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. النظر فيه خطورة، فلا يقاوم بالإنسان إلا بأمرين: الأمر الأول غضبه وعدم الثالث، والأمر الثاني الزواج لمن يستطيع ذلك، والأمر الثالث الصوم. من لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجه. ودل الحديث على مصالح حرم الله: يحمي بصره ويحمي فرجه، هذه من المصالح، وإلا فالمصالح أكثر من هذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نص على هذين المصلحتين لأنهما أكثر شيء. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، الله جل وعلا يقول: وليسعه الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. أمرهم بالاستعفاف، ومن الاستعفاف غض البصر، غض البصر والابتعاد عن مواطن الفتنة والابتعاد عن الاختلاط مع النساء. وهذه من أسباب الفتنة، وفرقها من العفة أن يستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فمن يستطيع النكاح يتزوج، ومن لا يستطيع يستعف، يستعف بغض البصر، يستعف بتجنب مواطن الفتنة، يستعف بالصوم والاشتغال بالعبادة. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه وقال: لكني أنا أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه. هذا حديث مختصر من حديث ثلاثة من الصحابة جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته ليقتدوا به. فلما أخبروا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوها، ولكنهم قالوا: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أنا أصلي الليل ولا أنا. وقال الآخر: أنا أصوم ولا أفطر. وقال الثالث: أنا لا أتزوج النساء. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم تغيظ عليه الصلاة والسلام، ثم خطب وحمد الله وأثنى عليه، وقال عليه الصلاة والسلام: أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، وإني أصوم وإني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس لي. وفي رواية أن أحدهم قال: أنا لا آكل اللحم. فقال صلى الله عليه وسلم: وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس لي. فبين صلى الله عليه وسلم سنته، وهي الاعتدال، الاعتدال، لأنه يصلي وينام، يعني لا يصلي كل الليل وينحرم من النوم ولا ينام كل الليل وينحرم من الصلاة، فليعتدل عليه الصلاة والسلام، سنته العجل. وأقوم وأفطر، ما يصوم دائما يحرم نفسه ولا يفطر دائما يحرم نفسه للأجر، فليجمع بين هذا وهذا، هذا هو الاعتدال. ويتجوز النساء عليه الصلاة والسلام لما في ذلك من المصالح العظيمة، وهو القدوة للأمة. قال عليه الصلاة والسلام: حبب إلي من دنيا حبب إلي النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة، حبب إلي النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. هذا مما أباحه الله لعباده، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم قدوة فيه، ولهم أزواج وهم أنبياء ورسل. ولقد أرسلنا من قبلك نعم وجعلنا لهم أزواجا وذرية، جعلنا لهم أزواجا وذرية. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لهم أزواج ولهم ذرية، لقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. سنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تزوج وإنجاب الأولاد، وهم القدوة لأممهم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو خير قدوة، فلا يترك النساء ولا يترك النوم ولا يترك الإفطار، بل يأخذ من هذا وهذا. هذا هو الاعتدال، هذا هو الاعتدال الذي جاءت به الشريعة. فإن الشريعة وسط، وسط بين الجفاء وبين الغلو، بين الجفاء وهو ترك العبادة، وبين الغلو وهو التشدد في العبادة. توسل هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فالذي لا ينام هذا مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو كان يصلي كل الليل مخالف. والذي لا يتزوج النساء تعصبا ويجد فرغ للعبادة هذا مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والذي لا يفطر دائما دائما يصوم كل الدهر هذا مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان في عبادة، لكن العبادة لها حدود لا وضوابط. نعم، الشاهد من قوله أتزوج النساء فدل على أن النكاح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القدوة لأمته، فلا أحد يترك النكاح تدينا على ما يسمى بالتبتل، تبتل هو عدم التزوج. نعم. وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا. وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا. ويقول: هي التزوج، من استطاع منكم الباءة أي كله الزواج، وتطلق الباءة على الوضع ليقدر على الوضع، عنده رغبة فيه قوة عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالتزوج وينهى عن التبتل، وهو ترك الزواج تدينا، الإنسان يترك الزواج تدينا، يظن أن هذا عبادة لله ويتفرع للعبادة، هذا غير صحيح. هذا من دين النصارى الرهبانية، والإسلام ليس فيه رهبانية النصارى، ترك التزوج هذا من رهبانية النصارى، والإسلام ليس فيه ذلك، لا رهبانية في الإسلام. نعم، رهبانية معناها ترك الطيبات وترك الزواج وطول العبادة، هذه رهبانية، وهي أحدثها النصارى رهبانية ابتدعوها ما ارتكبناها عنها إلا ابتغاء رضوان الله، يعني فعلوها ابتغاء رضوان الله، ومع ذلك ما رعوها حقا يعلم. الإنسان يعجز، الإنسان يعجز ويكل، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أكل، لن يشاز الدين أحد إلا غلبه. أيمكن أن تستوفي جميع العبادات وجميع الطاعات وجميع، أنت بشر ما تستطيع، لكن عليك بالوسط علشان تستمر في الطاعة والعبادة. لا تشدد على نفسك ثم تنقطع فترة العبادة، خليك على الوسط. وأحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. نعم. وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا، ويقول: تزوجوا الولود الودود فإني مكافر بكم الأنبياء يوم القيامة. رواه أحمد وصححه ابن حبان، وله شاهد عند أبي داود والنسائي وابن حبان من حديث معقل بن يسار. تزوجوا الولود الولود، هذا فيه بيان الصفة التي تختار من أجلها المرأة، كما يأتي في الحديث الذي بعده في اختيار الزوجة. وعن الزوجة الودود التي فيها تودد ومحبة للزوج، لأن هذا مدعاة لبقاء الزوجية. الولود أي كثيرة الولادة، ما يتزوج امرأة لا تنجب، لا يتزوج امرأة لا تنجب أو قليلة الإنجاب، بل يختار الولود أي كثيرة الولادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في كثرة النسل وكثرة الأمة، لأنه مباهي بها الأنبياء يوم القيامة، تكون أمته أكثر، تكون أمة الرسول صلى الله عليه وسلم هي أكثر الأمم يوم القيامة. وفيه الحث على كثرة الإنجاب، كثرة الأولاد، وهذا فيه رد على أصحاب النظرية القبيحة التي جاءت من الغرب، وهي تقليل النسل أو تحديد النسل، ويظنون أن هذا يبي يضيق الدنيا ويبي يبني الأرزاق ويبي، كأنه هو اللي يلقون الناس وهم اللي يعقون الناس. الذي خلق هذه الأنفس هو الذي يرزقها سبحانه وتعالى، فالرزق عند الله عز وجل. وهذا شبيه بفعل الجاهلية الذين يقتلون أولادهم خشية البقر، هذا فيه شبه من فعل الجاهلية. هؤلاء يقتلون أولادهم موجودين أهل الجاهلية، وأما هؤلاء أصحاب تحديد النسل فهم يمنعون وجود النسل من الأصل، والعلة عندهم واحدة هي خشية البقر، اللي يحددون النسل خشية البقر، وليقتلون النسل خشية البقر، فالمؤدى واحد وهو سوء الظن بالله عز وجل، فالذي خلق الأولاد هو الذي يرزقهم ولو كذبوا، لا تتبرم من كثرتهم. صاروا الآن كرهوا الإنجاب إلى بعض إلى كثير من قاصر النظر من المسلمين، كرهوا إليهم الإنجاب، تأثروا بهم، وصاروا يكرهون النسل ويكرهون كثرة الأولاد، وهذا خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه قال تزوجوا الولود يعني كثيرة الأولاد وكثيرة الإنجاب، فدل على أن كثرة النسل مطلوبة في الإسلام وأنها مرغوبة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه ما بقية السبعة. وهذه صفة ثانية من الصفة التي تتوفر في المرأة وترغب فيها، وهي الدين. أولا الولود، ثانيا الولود، وثالثا ذات الدين. ذات الدين، فينبغي أن الإنسان إذا أراد يتزوج يختار امرأة دينها، ولا يختار امرأة مقصرة في دينها أو متساهلة في دينها. تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. أفضل بذات الدين كلمة يدات. لمالها إذا كانت غنية، إذا كانت غنية يرغب فيها يتزوجها لأنها صاحبة مال، وهذا المال قد يكون ضررا عليه وعليها، تطغى عليه وتتكبر عليه وتمن عليه، فيكون سبب لسوء العشرة بينهما أو لحسبها كون هذا المكانة الحسب يعني المكانة المكانة في الناس مزوجها لأن لها مكانة في الناس وهذه أيضا قد تكون عاقبتها سيئة عليه أنها تترفع عليه إذا أخذ وحدة أرفع منه مكانة وأرفع منه حسب ربما أنها تتكبر عليه إذا أخذ امرأة ليس فيها صفة الكبر أو صفة الفقر فإن هذا مدعاة لبقاء زوجها ولجمالها تنكح المرأة أيضا لجمالها يعني الناس يرغبون هذه الأشياء ومنها الجمال الجمال ربما لا يكون سبب خير ربما يكون سبب شر يعلقها الأنظار يعلقها الأطماع وتغتر هي في نفسها أيضا فلا ينبغي الاضطرار بالجمال وتنكح بصفة الرابعة وهي الدين هذه هي المراقبة ترضى بذات الدين انظر يحصل عليها كلمة يداك هذه كلمة يدعى بها كلمة دعاء بالأصل تدعى عليه بل كلمة يداك يعني أصابك الفقر أصابك الفقر أو مسكينا ذا متربة يعني فقر حاجة هذا في الأصل لكن طارت تستعمل لغير الدعاء كلمة يداك معناها الحث معناها الحث على التزوج بذات الدين الترغيب بذات الدين لأن الدين يجمع كل الخصال الطيبة ولا يترتب عليه ضرر بل هو مصلحة محضة بخلاف الجمال بخلاف المال بخلاف الحسب فهذه الأمور قد تجر على الزوج أمورا تزعجه وتقلقه مع الزوج وإن كان الناس يرغبون هذه الأمور فالمؤمن ينبغي أن لا يكون همه هذه الأمور مع الزوج إذا صارت صاحبة الدين ولو لم يكن لها حسن ولو لم يكن لها مال ولو لم يكن لها جمال إذا كان لها دين فهذا يكفي يجمع له خصال الخير وخصال العشرة الطيبة نعم فضيلة الشيخ هل يجوز للإنسان أن يقسم التركة هو والورثة وكلهم متراضين دون تقيد بقسمة المواريث المنزلة في القرآن لا خالفة القسمة المنزلة في القرآن لكن لو قسم ماله بين ورثته على قسمة الله عز وجل فلا بأس نعم فضيلة الشيخ هل يجوز للموصي أن يكتب في وصيته أنه متنازل عن جميع الديون التي له على الناس لا إذا مات ما له تنازل تنازل عنها وهو حي ما يفعل أما الموصي إذا مات الديون تنازل ما له تنازل صارت الديون جدوله وليس له عنها إلا إن كان يحسبها من الثلث فلا بأس أما ما زاد عن الثلث فهو للواقع ليس له تنازل عنه نعم فضيلة الشيخ هل يجوز التهنئة بدخول العام الهجري الجديد لا ليس لذلك أصلا ما هو العيد في هنا به أي من التهنئة في العام الجديد لأنه ما هو عيد من الأعياد ولا جرت عادة السنة مثل هذا نعم فضيلة الشيخ هل يجوز صيام شهر محرم كاملا يجوز قول صلى الله عليه وسلم أقرأ الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم يجوز أن يصوم هذا الشهر خاص نعم فضيلة الشيخ هل الوصية بالوقف الدري جائزة لأن الموقوف عليهم قد يكون وارثا وقف الدري إذا كان من فقراء من ذريته أو الفقراء من أقارب لا، إذا خصصه بالفقراء فلا بأس، بل هم أولى، أقارب المحتاجون أولى. لكن ما يعني واحد منهم أو أقارب منهم يقول فلان محمد علي تعينه لمن، لكن لو قال للفقراء ولم يعين أحدا جاز ذلك. نعم. فضيلة الشيخ، شخص ساهم في أسهم تجارة الأراضي بمبلغ وقدره 50,000 ريال ولها الآن 5 سنوات، فكيف تكون زكاتها؟ زكاتها بحسب سعر الأرض، حسب سعر الأرض وهلاء ورخصة. تم من الأرض كل سنة عند تمام الحول يخرج زكاة نصيبه منها. فضيلة الشيخ، من نذر أن يصوم شهرا هل يلزمه التتابع؟ وهل الشهر بالهلال أم يصوم 30 يوما؟ إذا نذر أن يصوم شهرا وأطلق فإنه يلزمه التتابع، لأن الشهر يراد به التتابع، فلا يكون الشهر إلا متتابعا، لكن ما يلزمه شهر معين، أن كل الأشهر خصبة يختار واحد منها ويصوم كاملا، إلا إذا نوى عدم التتابع، نوى بالعدد، لأن الشهر إذا نواه بالعدد يعني عدد شهر يجوز التفريق فيه. أما إذا أغلق ذلك الشهر فإنه يلزمه التتابع، إلا إذا نواه متفرقا. نعم. فضيلة الشيخ، هل يأتم الموصي الوارث ولو رضي الورثة؟ لا يأتم إذا رضي الورثة، لأن الحق للورثة، فإذا سمحوا ما صار عليه إثم، أما إذا لم يسمحوا فالوصية غير صحيحة وهو آثم. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم إهداء قراءة القرآن للميت؟ أن يرد يا دليل، الأصل أن الميت لا يمتع بعمل غيره إلا ما دل عليه الدليل، قد جاء دليل بالصدقة وجاء بالدعاء وجاء بالحج والعمرة، وأما ما لم يجد به دليل فإنه يبقى على الأصل لا يهدى ثواب للميت، ولذلك قراءة القرآن لا تهدى للميت لأنه ما عليها دليل، لأنها عمل بدني. نعم. فضيلة الشيخ، من هؤلاء الثلاثة الذين قدموا يسألون عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما عندي تذكر لأسماء ولا مداعي، ما مداعي بذكرهم وذكر أسماءهم، إنما المقصود هو ما ذكره المؤلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر هذا الشيء ولا نحقره من الأشخاص وأسماءهم. نعم. فضيلة الشيخ، لدي وصايا لأموات، فهل يجوز أن أستلف منها في وقت حاجتي؟ ويجوز أن أسلف شخصا آخر؟ وهل في هذا أجر لهم؟ لا، لا يجوز. الوصايا ينشأ على فيها على شرط الموصي، ينشأ فيها على شرط الموصي، ينفذ فيها شرط الموصي، فإذا كان أذن لمن يتولاها أن يقترب منها وأن يقرب منها فلا بأس، أما إذا لم يأذن فلا يأذن. أيضا الوصي أمين ووكيل، والوكيل ما يأخذ لنفسه إلا بإذن الموكل. فضيلة الشيخ، ما التكليف الفقهي الصحيح في إيداع الأموال في البنوك الإسلامية؟ هل تعتبر وديعة بالمعنى الفقهي؟ أن يعتبر قرضا كما يقوله بعض العلماء؟ إيداع بالبنوك بقصد الحفظ وديعة، هذا حكم الوديعة، لأنه مال دعي فيها لأجل حفظه من غير مجرى أو وديعة، فهو وديعة سواء بالبنوك أو بغيرها وليس قرضا، إنما هو وديعة. نعم. كما لو جبت مبلغ من المال حطيته عند شخص قلت تحفظ لي لما اجي هذا وديعه ما هو فرض، اما اذا تصرف فيه عين الذنب يتصرف فيه وهو وديعة، عين الذنب يتصرف فيه وهو وديعة، بل يحفظ تصرف البنوك في أموال الناس هذا لا يجوز ما دامت انها وداعي عندها. نعم. فضيلة الشيخ، ما الحكم في رجل أكل كبد إبل؟ ما الحكم في رجل أكل كبد إبل وصلى ولم يتوضأ؟ ما دام صلى وانتهى الصلاة صحيحة إن شاء الله، لأن الفقهاء يقولون إن الكبد لا يطلق عليه اسم اللحم، ولكن القول الصحيح أن كل أجزاء الجذور تنقل كل أجزاء من الكبد وغيرها، ففي المستقبل يتوضأ، أما ما مضى فإن صلاته صحيحة إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ، رجل غني لديه مال يريد التبرع به، ويوجد مسجد بقيت مرافقه من بيوت للإمام والمؤذن تحتاج إلى بناء، كما أنه يوجد مكان آخر يحتاج إلى مسجد، فهل الأفضل أن يكمل بناء هذه المرافق أم يبني مسجدا جديدا بلا مرافق؟ لا شك المسجد أفضل من البيوت، إلا كان يوجد حاجة إلى بناء مسجد فإنه يبني مسجد، وإذا لم يكن هناك حاجة إلى بناء مسجد وإنما هناك حاجة إلى بناء بيوت فإنه يبني البيوت فله لازمة في هذا. نعم. فضيلة الشيخ، يعلم فضيلتكم ما للكاتب حسن المالكي من تخبطات وأخطاء في العقيدة، حيث أنه يلمز معاوية ويلمح إلى أن عليا أولى بالخلافة من الثلاثة، ويرى أن كتب العقيدة أكثرها كتب سببت الفرقة بين المسلمين إلى غير ذلك، وحيث إنه بدأ في كتابة مقالات في الصحف، إذا نرجو بيان الحق فيه وفي أفكاره والعمل على منعه من نشرها لما فيه من إضلال للجهلة من العوام. لا شك أن هذا خطر عظيم، تمكين مثل هذا الرجل من الكتابة نشر أفكار هذا خطر على المسلمين، يجب على المسلمين أن يستنكروا هذا الشيء وأن يقوموا لولاة الأمور بمنع هذا الرجل وأمثاله من هم على شاكلته من الكتابة وإضلال الناس ونشر أفكاره الخبيثة، يجب التعاون في صد هذا العدوان، يجب الإنكار على هذا الرجل، ويجب الكتابة أو الاتصال بولاة الأمور لمنعه ومقاومته، هذا الواجب على الجميع. نعم. فضيلة الشيخ، إذا أوصى رجل لوارث وأجازه بعض الورثة ورفضه بعض الورثة فما الحكم؟ أوصى رجل لوارث وأجازه بعض الورثة ورفضه بعض الورثة فما هو الحكم الشرعي؟ الحكم أنه ينفذ في نصيب من رضي، ينفذ الوصية في نصيب من رضي ولا تنفذ في نصيب من لم يرضى. نعم. فضيلة الشيخ، حرمة الأشهر الحرم هل هي باقية إلى وقتنا الحالي أم أنها نسخت في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجمهور على الثاني، على أنها نسخت، الجمهور على القول الثاني أنها نسخت، لأن الله أمر بإسكال المشركين مطلقا في آخر الأمر، أمر الله جل وعلا بإسكال المشركين مطلقا، أدل على نفس تحريم القتال في الأشهر الحرم. نعم. فضيلة الشيخ، رجل أوصى ورثته وقال لهم إن أولاد ابني المتوفى، يقول أوصى ورثته وقال لهم إن أولاد ابني المتوفى يقومون مقام أبيهم في أخذ الميراث إذا أنا مت، هل هذه الوصية جائزة؟ وهل تكون في ثلث المال أم يعاملون معاملة أبيهم لو كان حيا؟ أفتون مأجورين، علما بأن هذه المسألة تقع كثيرا في مجتمعنا. لا بأس بذلك إذا كان أولاد ابنه الذي يكون في أقامه لغير والدين من جده في عمومه يحجبونه فلا بأس أن يوصي لهم، لأنه غير واجب، لكن لا بد أن يكون ما يصيبه من حدود الثلث فأقل، حدود الثلث فأقل. نعم، فإذا كان نصيب أبيه أقل من الثلث فلا بد. نعم. فضيلة الشيخ، ما المقدار الزمني الذي يمكن أن تكون المرأة ولودا، سنة أم سنتان؟ هذا مقدار المرأة تختلف ما دامت يعني صحتها معتدلة وقابلة للولادة ولم يحتملها مانع من الموانع، إلى حد 50، إلى حد سن الرياض أو بلوغها 50 من عمرها، عند بلغت 50 انقطع الأمل وانقطع الحيض وأنسة تسمى الأنسة، واللائي يرثن من المحيض للنساء. نعم. فضيلة الشيخ، والحمل يطلع الحيض ما دام الحيض موجودا، الحمل يكون موجودا بإذن الله، وإذا انقطع الحيض انقطع الأمل. نعم. فضيلة الشيخ، ما هو الفرق بين الوصية للورثة والوقف على الورثة من ناحية الحكم الشرعي؟ الوقف على الورثة يجوز، لأن الوقف منجز للحياة، يجوز الاعتداء على الورثة وهو حي صحيح ما أمر بالموت، لأنه منجز خلاف الوصية فإنها بعد الموت، وبعد الموت المال ينتقل للورثة فهم له، فلا يجوز أن يتصرف فيه بعد الموت إلا بحدود الثلث. في فرق بين الوقف والوصية، الوقف يكون في الحياة، وأما الوصية فتكون بعد الموت، والإنسان ما دام على قيد الحياة فهو يتصرف في ماله، لكن إذا مات ما انتقل المال منه إلى الورثة، ولم يبقى له إلا حدود الثلث فأقل. نعم. فضيلة الشيخ، هل كان من عادة السلف جعل خطبة الجمعة للحديث عن بدء العام والوقوف لمحاسبة النفس والإعداد للموت؟ ما هو من هذا، ما أعرف شيء في السلف في هذا، لكن إذا كان الناس عندهم أخطاء في بدء العام فإنه يكتفهم عليه تهاني تهانون بقدوم العام، أو أنهم يجعلون فيه عيد واحتفال، ولا يحبون يبين للناس أن بدء العام ما له خاصية ولا له، ولا يجوز إحداث شيء بمناسبة. نعم. فضيلة الشيخ، والدي منعني من الاستمرار في عملي في الهيئة خوفا علي وإثارا للسلامة، فأطعته واستجبت لرغبته برا به ومراعاة بكبر سنه، ولكن بعد وفاته فكرت في الرجوع إلى الهيئة، فهل لي ذلك ولا أكون عاقا له بعد الوفاة؟ لا تكون عاقا له بعد الوفاة، حين رجعت إلى الهيئة هذا عمل طيب والله يعينك ويكون من الثواب إجعل المحذور، أقول المحذور ذلك. فضيلة الشيخ، حديث تنكح المرأة لأربع، هل يعتبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحث على هذه الأمور الأربعة؟ رسول الله يخبر عما عليه الناس، يخبر عما عليه الناس ويبين الأمر الواجب وهو ذات الدين، فالحديث يبين ما عليه الناس ويبين المعنى الصحيح الذي ينبغي التركيز عليه وهو ذات الدين. نعم. فضيلة الشيخ، سافر رجل إلى بلد عربي ولم يعرف القبلة في ذلك البلد لقلة المساجد هناك، فكان يصلي لغير القبلة لمدة 6 أيام حتى وجد من دله وعرفه على القبلة، فماذا عليه؟ إذا كان ما عنده أحد يدله القبلة ولا يعرف على ما تدل على القبلة واجتهد هو صلى صلاة صحيحة، قوله تعالى اتقوا الله ما استطعت، أما إذا كان حوله أحد من المسلمين ولا سأله، أو عنده مساجد قريبة لما الحوت ولكن تعاجب وتكاثر.